بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء الأربعاء. هذا اللقاء يجمعنا بفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، نبدأ برسالة أحد الإخوة. يقول الشيخ صالح: هل البدعة خاصة في العبادات؟ وما المقصود منها؟ وما معنى من أحدث في أمرنا هذا ليس منه فهو رد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فإن البدعة في اللغة هي ما كان على غير مثال سابق، ومنه قوله تعالى: بديع السماوات والأرض، أي موجدهما من غير مثال سابق. وأما البدعة في الشرع فهي ما أحدث في الدين ولا دليل عليه من الكتاب والسنة، لأن العبادات توقيفية لا يفعل منها شيء إلا بدليل من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما خرج عن ذلك فهو بدعة مردودة. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي لا يقبل، مردود عليه، لا يقبل مهما أتعب نفسه فيه. فالبدع مردودة وباطلة، وفيها إثم على من فعلها، وليس فيها أجر البتة. نعم، جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: الذين يبالغون في طلب الديات، ما حكم الشرع في نظركم في ذلك؟ وما العلاج؟ مأجورين. الديات مقدرة شرعا 100 من الإبل، هذا هو الأصل فيها، وهذه 100 من الإبل متفاوتة في الأسنان، وتقدر قيمتها في كل وقت بحسبه. هذا في الخطأ وشبه العمد. وأما في العمد فهي يخير فيها ولي القود يخير فيها، إما أن يعفو مجانا، وإما أن يعفو ويأخذ الدية، وإن زاد على الدية وقال: لا أعفو إلا بكذا وكذا، فله ذلك، إن هذا من الصلح، والصلح جائز بين المسلمين، ولكن لا يبالغ في ذلك ويباع القصاص كما هو الآن يباع. هذا أولا فيه إرهاق لمن تؤخذ منهم الدية، وأيضا فيه تعطيل للقصاص، والقصاص فيه منفعة للأمة حياة، قال الله جل وعلا: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. فالواجب إقامة القصاص عند الطلب، وإذا عفى على دية أو مبلغ من المال فله ذلك، ولكن لا يصل إلى المبالغات والمساومات التي ظهرت الآن. نعم. أحسن الله إليكم. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة أيها الإخوة والأخوات في فتاوى على الهواء، يجمعنا هذا اللقاء بفضيلة الشيخ العلامة صالح الفوزان. بعد قليل سنستقبل الأسئلة والاستفسارات من الإخوة والأخوات. فضيلة الشيخ، هذا أبو عبد الملك يقول: ذهبت لصلاة العشاء وكنت أسمع صوت الإمام عبر مكبر الصوت وهو يقرأ القرآن، فسلم علي شخص خارج المسجد، فهل يلزمني أن أرد عليه؟ نعم، يلزمك أن ترد عليه، لأنك لم تدخل في الصلاة، ورد السلام واجب، البداء به سنة ورده واجب. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. فرد السلام واجب وأنت لم تدخل في الصلاة، وحتى في الصلاة إذا سلم عليك أحد فلك رده بالإشارة لا باللفظ. نعم. هذه الأخت تقول: أحرمت أنا وزوجي من الميقات للعمرة، وعندما بدأنا بالطواف في الشوط الثالث أخبرتني زوجتي أنها ما زالت تلبس النقاب ونسيت أن تخلعه، ولم يكن معها أثناء الطواف شيء أن تلبس تقوم بلبسه بدل النقاب، فأكملنا الطواف والسعي بهذه الصورة. ليس معها خمار على رأسها، تغطي وجهها بالخمار الذي على رأسها، تسدله على وجهها، كما قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في الحج، فإذا مر بنا الركبان سدلت إحدانا خمارها من على رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. فتغطي وجهها بفضل الخمار الذي على رأسها وتخلع النقاب. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أسئلة الفاكس التي وصلت قبل بداية البرنامج كثيرة، ومنها هذا السؤال من الأخ أبو عبد الرحمن من عنيزة، يقول: شخص صالح، اشتريت من صاحب مزرعة 5 من الإبل، فنويت واحدة منها أضحية لي، وبعت 4 الباقي على آخرين، علما بأن هذه الإبل 5 عند صاحب المزرعة لأنه يقوم بذبحها عنا يوم عيد الأضحى، فهل يصح بيعي للإبل 4 وأنا لم أخرجها من مزرعتي لعدم وجود مكان عندي لها؟ أعيد السؤال. يقول: اشتريت من صاحب مزرعة 5 من الإبل، نويت واحدة منها أضحية لي، وبعت 4 الباقي على آخرين، علما بأن هذه الإبل 5 عند صاحب المزرعة لأنه يقوم بذبحها عنا يوم عيد الأضحى، فهل يصح بيعي للإبل 4 وأنا لم أخرجها من مزرعته لعدم وجود مكان عندي لها؟ يعني باعها على الآخرين على أنها أضاحي يضحون بها؟ نعم. إيه نعم، إذا وكلوا من هي عنده ومن باعها عليهم، إذا وكلوه في ذبحها نيابة عنهم فلهم ذلك، ولا يلزم إخراجها من مزرعته، لا سيما وأنه ذكر أنه ليس لها مكان عندهم. نعم. نعم. نبدأ باتصالات الإخوة والأخوات. معنا سراج الدين من الدمام، تفضل أخي سراج الدين. السلام عليكم ورحمة الله يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. الله أحفظك يا شيخ، اللهم طول عمرك. على طاعته، تفضل. أخوكم سراج الدين من الهند، يعني مقيم في الدمام. تفضل شيخ، عندي سؤال الربوي البنك، كيف نحن نتصرف يا المؤمنين؟ نعم. المسلمين؟ نعم. نعم عندنا البنك الربوي نحن إيه؟ مثلا يصل من هناك فلوس السعوديه للهند والفلوس البنك لازم عليها ربا. قضيه التحويلات وفضيله الربوي البنك يعني نحكي تصرف يعني نعم التحويل جائز التحويل ايوه بس يعني ربوي البنك يعني طيب اسمع الاجابه خلاص تفضل اقول التحويل جائز ايوه فاذا حولت المبلغ الى من يستلمه هناك بنفسه فاما يا اخي فيه صدى في صدى للصوت طيب لعل الاخوان يعالجون صوت التردد عند الشيخ هذا حدث تفضل نعم تفضل الشيخ اقول اذا كان حول المبلغ بنفسه إلى الهند أو إلى غيره ويسلم للمقابل هناك بنفسه فلا مانع ولو أخذوا عليه أجرة أما إذا حول إذا أعطى البنك مبلغا في هنا على أن يسلم بدله نقودا هناك فهذا صرف يشترط فيه التقابض في المجلس فلا يجوز هذا لكن إذا اشتريت المبلغ النقود التي تريد إرسالها إلى من تريد هناك اشتريتها من موطنك من الدمام مثلا وأرسلتها بنفسها فلا بأس أما أن تسلمها للبنك والبنك يسلم بدلها هناك فهذا تأخير للقبض وتأخير القبض هذا ربا النسيئة نعم أحسن الله إليكم امرأة حامل يا شيخ إذا سجدت في الصلاة شق عليها ذلك فلا تتمكن من أن تأتي بالتسبيح إلا مرة واحدة ثم ترفع من سجودها هل تستمر على هذا أو تؤمي بالسجود وتأتي بالتسبيح مرارا لا التسبيح مرة واحدة يكفي هذا هو الواجب إذا تمكنت من الإتيان التسبيح مرة واحدة ثم رفعت لأنها لا تتحمل إطالة السجود فهذا كافي والحمد لله نعم تفضل أخي أبو عبد العزيز من الرياض السلام عليكم وعليكم السلام مساكم الله بالخير يا شيخ صالح مساكم الله بالخير عندي سؤالين الله يعطيك العافية طول عمرك إن شاء الله على طاعتك تفضل بالنسبة الله فيك السيارة اللي منتهى بالتمليك هل يجوز اني يعني اشترك معهم يعني او يعني اشتري السيارة يعني بالنسبة هذا بيع باطل ولا يجوز ما يجوز بيع اقول هذا بيع باطل التأجير المنتهي بالتمليك باطل ولا يجوز طيب ولا تشتريه نعم السؤال الثاني السؤال الثاني الله يعافيك ودي تقدم نصيحة للي يعني ما يصلوا الرحمة يعني طيب شكرا الله يعطيك العافية صلة الرحم واجبة وقطيعتها محرمة وكبيرة من كبائر الذنوب ومن وصل الرحم وصله الله ومن قطعها قطعه الله كما في الحديث القدسي فعلى القريب أن يصل أقاربه بالزيارة بالسلام بمساعدتهم بغير ذلك من أمور الصلة هذا أمر واجب وهو بحسب الاستطاعة والمقدرة نعم أحسن الله إليكم هذه الأخت يا فضيلة الشيخ تقول هل تشرع صلاة الاستسقاء للطالبات في مدارسهن بأن تقوم واحدة منهن بإمامتهن ثم إلقاء الخطبة عليهن هذا شيء حدث أخيرا وإلا فالمسلمون كانوا يخرجون إلى المصلى الرجال والنساء حتى الحيض تخرج والعواتق والحيض يعتزلن المصلى ويسمعن دعوة المسلمين وأما إقامتها في المدارس وبين النساء وبين الطالبات هذا الشيء لا أعلم له أصلا لكن إن حضرنا مع الرجال في المصلى هذا أفضل نعم ما زلنا معكم على الهواء مباشرة ومع الشيخ صالح الفوزان. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: إذا كنت جالسا في الظل ثم جاءتني أشعة الشمس فأصبحت بين الظل والشمس، هل يلزمني أن أقوم من هذا المكان للنهي عن الجلوس بين الظل والشمس؟ نعم، تقوم من هذا المكان إذا كنت تقدر على هذا، تقوم لأجل تخرج من النهي، وأما إذا كنت لا تقدر فليس عليك شيء. نعم. فضيلة الشيخ، ما الوارد عندما أمر بمقبرة وهي عليها سور، وما هو الدعاء المشروع في ذلك؟ أن تسلم عليهم سلاما عاما، تقول: السلام عليكم يا أهل القبور ورحمة الله وبركاته، أنتم سلفنا ونحن في الأثر، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. وإن قلت: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، فهذا أيضا حسن. نعم. الأخ عبد الرحمن من مكة معنا على الخط، تفضل أخي عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام فضيلة الشيخ صالح وكذلك الشيخ عبد الكريم، جزاكم الله خير وجعل ما تقدمون في موازين حسناتكم بإذن الله. السؤال الأول لفضيلة الشيخ صالح: بعض من الآباء وكذلك الأمهات في تعاملهم مع أبنائهم يجعلون أن تولد الغيرة بين الأبناء، بمعنى آخر أنه تفرقة في المعاملة. السؤال الثاني: بعض من الأزواج الرجال من يغضب زوجته وقد يطلقها في سبيل إرضاء والأم، بسبب على سبيل المثال أنها لا تنجب أو تنجب فقط بنات لا تأتي بالأولاد، وهذه أمور واضحة في القرآن أنه الله هو الرازق، فأرجو من الشيخ توجيه وجزاه الله خير. شكرا يا عبد الرحمن. شكرا. بعض الآباء والأمهات يا شيخ يعني يحدثون الغيرة بين الأولاد والتفرقة في ذلك. الواجب العدل بين الأولاد، قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فلا يجوز أن يفضل بعضهم على بعض لأن يعطي أحدهم ويمنع الآخرين، أو يفضل بعضهم على بعض بزيادة الذكور على حد سواء، وأما الذكور والإناث فالأنثى على النصف من الذكر على حسب ما جاء في الميراث، وهذا هو العدل بين الأولاد. أما أن يخص بعضهم في العطية أو يخص بعضهم بالثناء أو ما أشبه ذلك مما يسبب غيرة الآخرين، فهذا أمر لا يجوز، وهذا يؤثر عليه عقوقا منهم ويسبب شرا. نعم. بعض من الأزواج إرضاء للأم قد يطلق الزوجة لأنها تنجب البنات فقط. الطلاق جائز إذا احتاج إليه فهو جائز، سواء لإرضاء الأم أو لغير ذلك، إذا احتاج إلى هذا فهو جائز والحمد لله. نعم. أحسن الله إليكم. من مكة أي من الطائف، تفضل محمد. تفضل يا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. فضيلة الشيخ، أنا لدي سؤالان. السؤال الأول مكلفني بطرحه أخوي من السودان. تفضل. يقول: كان حصل نقاش بينه وبين زوجته فحلف لها بالطلاق، قال لها عليه الطلاق اللي تبغيه يصير، وهي سكتت وقتها، وبعد فترة حدثته وقالت لها: أنا وقتها كنت قاصد الطلاق، فهل يقع الطلاق في هذه الحالة؟ طيب. السؤال الثاني، لحظة، يجاوب الشيخ، يجاوب. تفضل يا شيخ صالح. يا أخي، مسألة الطلاق في تشويش يا شيخ. طيب، لعلكم تعلمون. أقول الصوت. طيب الشيخ، يعالجونه الآن. اقطعوا الاتصال، تفضل الشيخ. أقول الطلاق تسأل عنه علماء بلدكم لأنهم أدرى بالواقع وظروفكم، فتسأل عنه العلماء في بلدكم. نعم. فضيلة الشيخ، إذا صلي على ميت صلاة الغائب في بلد في وقت الظهر، وصلي عليه صلاة الحاضر في بلد آخر لكنه في وقت العصر، فأيهما تكون فرض الكفاية؟ أول صلاة تكون هي التي يتأدى بها فرض الكفاية، والزائدة تكون سنة زيادة خير. نعم. فضيلة الشيخ يقول: ما الأحكام المترتبة على المسح على الخفين، وخصوصا ونحن في الشتاء، وما أبرز الأحكام التي تؤخذ من ذلك؟ الأحكام معناها الشروط يشترط أن يكون الملبوس من الخفين أو الجوارب ساترا للرجل كلها من الكعبين وما أسفل، وأن لا يكون فيه شقوق أو خروق يبدو منها شيء من الرجل. الشرط الثاني أن يلبسهما وهو على طهارة كاملة، لا يغسل الرجل ثم يلبس ثم يغسل الثاني ويلبس، لا بد أن يكمل الطهارة ثم يلبس بعد كمال الطهارة، لقوله صلى الله عليه وسلم: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. الشرط الثالث أن يكون ذلك في حدود المدة التي حددها الرسول صلى الله عليه وسلم، للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها، للمسافر ثلاثة أيام بلياليها. نعم. أقول للإخوة والأخوات والزملاء في الكنترول: لابد من معالجة الصدى قبل تحويل المكالمات، لأن هناك صدى يؤثر على سمع الشيخ، تعالجونه، ونحن نقوم الآن بطرح الأسئلة معنا والفاكسات التي وصلتنا ريثما يصح إتمام هذا الخطأ. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: أريد جوابا كافيا عن الرقية الشرعية وعلى الحجامة، وهل هناك شرط لتعلمها وأماكن وضع الحجامة؟ هل هناك حجامة غير مشروعة؟ الرقية الشرعية تكون بالكتاب والسنة، ومن راق ذي عقيدة سليمة، بأن يكون من أهل التوحيد، وأن يكون من أهل المعرفة بالرقية، لا يأتي بألفاظ غير مشروعة، وإنما تكون على وفق الكتاب والسنة. هذا هو حدود الرقية الشرعية. وأما الحجامة فهي طب شرعي، طب نبوي، وإذا أشكل عليك فيها شيء فاسأل أهل الخبرة فيها الذين يحجمون الناس، اسألهم عن ضوابطها وحدودها وكيفيتها ووقتها. نعم. جزاكم الله خير. يقول هذا السائل: الشيخ، ما صحة قراءة سورة الفاتحة 10 مرات لتلبية وقضاء الحوائج، وإذا لم تكن واردة فما الوارد في ذلك عن الرسول؟ قراءة الفاتحة لأجل قضاء الحوائج بدعة، لا أصل له، لا تقرأ الفاتحة لا مرة واحدة ولا 10 مرات، لأن هذا شيء لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو بدعة. نعم. والسؤال الثاني: ماذا ورد عن الرسول في قراءة قضاء الحوائج؟ يدعو الله أن يقضي حاجته، يسأل الله حاجته التي يريدها إذا كانت مباحة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم. نعم. يقول فضيلة الشيخ: إذا تركت قيام الليل وأتيت به في النهار، هل الأجر هو سواء؟ إن شاء الله هذا الذي كان يعمله الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه يشفعه لا يقطعه على وتر. نعم. جزاكم الله خير. وردنا هذا السؤال لشيخ صالح: شخص لما توضأ ولبس الشراب، لبس عليه شرابا آخر ثم أحدث قبل أن يمسح عليها، ثم نزع الشراب الأعلى منهما، ثم توضى ومسح على الشراب الأسفل، فهل يصح مسحه؟ نعم، لا مانع إذا بدأ المسح على الأسفل بدأ المسح على الأسفل يستمر عليه. نعم. فقرة أخرى لهذا السؤال يقول: رجل أصيب بكسر في رجله فوضع عليها جبسا، ولما توضأ لبس خفا على الرجل الأخرى على الرجل الأخرى، فإذا أراد الوضوء بعد ذلك فهل يمسح على الرجل الأولى مسحة جبيرة والثانية مسحة خف؟ نعم، يمسح على الأولى على مقدار الرجل ويمسح على الثانية على الخف. نعم. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، ما الأجر المترتب على المحافظة على الصلوات في أوقاتها، وإذا أخرها الإنسان لكثرة التزاماته وعمله المتأخر ماذا يعمل؟ الصلاة على أوقاتها واجب وفرض مع الإمكان والاستطاعة، ولا يجوز أن يؤخرها من أجل أشغاله إلا إذا كان له عذر شرعي يقتضي الجمع بين الصلاتين من سفر أو مرض أو مطر شديد، فإنه يجمع بين الظهر بين المغرب والعشاء للمطر، يجمع بين المغرب والعشاء للمطر، وأما السفر فيجمع فيه بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، وكذلك المرض يجمع فيه إذا احتاج بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. نعم. طيب، اتصالات الإخوة والأخوات كثيرة جدا ولعل الخلل زال إن شاء الله. نأخذ أبو عواد من الرياض. ألو، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. تفضل. ممكن نكلم الشيخ؟ تفضل. أقول يا شيخ، أنا عندي زوجتين وواحدة منهم حصل بيني منها بعض المشاكل وحاولت أطلقها، ولكنها عيت خليتها على عيالها وتزوجت على واحدة ثانية خليتها، فأنا ما عاد جيتها يا شيخ، ما أدري أنا علي شيء، أنا خاف لو يلحقني من عاتب ولا شيء. طيب، شكرا يا أبو عواد. شكرا يا أبو عواد. ما دامت في ذمتك فلها الحق عليك مثل سائر الزوجات، لها الحق عليك في النفقة والكسوة والمبيت والمسكن ما دامت في ذمتك. نعم. طيب، نأخذ اتصال الأخ محمد من الدمام. تفضل يا محمد. ألو. نعم. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام. السلام. كيف حالك يا شيخ؟ الله يحفظك. تفضل. الله يطول عمرك. عندي سؤالين يا شيخ. الأول عندي أخت عندها ذهب تقريبا ما يقارب 26,000 تقريبا، هل عليه زكاة ولا ما عليه زكاة؟ السؤال الثاني مطلع أنا قرض من البنك، طبعا أنا كلام أنه سلعة رز، ما أدري هو حلال ولا حرام. طيب، شكرا لك. أخته عندها ذهب 26,000، فضيلة الشيخ، الزكاة في ذلك؟ يعني قيمته 26,000. نعم يا شيخ. إذا كانت تريده لللبس والاستعمال فليس فيه شيء، أما إذا كانت تريده للتجارة فإنها تزكي وزنه على الوزن، إذا بلغ مقدار 11 جنيه ونصف سعودي أو 20 مثقال فإنها تزكيه إخراج ربع العشر منه. نعم. إذن الشيخ صالح، القول الراجح في زكاة الذهب سواء الملموس أو المدخر أنه على وزنه. نعم. على وزنه 20 مثقال، وعشرين مثقال تساوي 11 جنيه ونصف سعودي. نعم. طيب، يقول بأنه أخذ قرض من البنك وذلك كياس رز يا شيخ، سلعة رز. هذا ما هو قرض، هذه مسألة التورق. نعم. اشترى سلعة من البنك. نعم. يريد أن يبيعها في السوق وينتفع بثمنها. نعم. ثم يسدد للبنك فيما بعد ذلك. طيب، هذه مسألة التورق وليست قرضا، تسميتها بالقرض خطأ. نعم. أحسن الله إليك يا شيخ. حمود من الرياض، تفضل أخي حمود. السلام عليكم. عليكم السلام. مساكم الله خير يا شيخ. الله يحفظك. تفضل. عندي سؤالين يا شيخ. تفضل. السؤال الأول اللي هو الحلف بالطلاق، أحيانا الشخص يحلف بالطلاق مثلا يعزم واحد أو أنه ما يأخذ منه فلوس وبعدين ينفذها طبعا، مثلا الشخص يستعجل لها وكذا. طيب شو الحكم فيه؟ والسؤال الثاني؟ السؤال الثاني اللي هو عندنا مسجد الشيخ، نعم، اللي هو تقريبا مساحته 5×8 مصلى حاط جارنا، إيه؟ جميع الصلوات تقام فيه، إيه؟ لكن المشكلة ما في مؤذن، وأحيانا يجون متأخرين 10 دقائق عن الصلاة ويروحون يذنون، هل يجوز يا شيخ ولا لا؟ طيب شكرا. شكرا. الحلف بالطلاق يا فضيلة الشيخ، الحلف بالطلاق يسأل عنه القاضي في المحكمة أو يجي للإفتاء في الرياض. نعم. يقول عندهم مسجد 5×8 تقام فيه جميع الصلوات، إلا أنهم يتأخرون فضيلة الشيخ عن الآذان والإقامة. يذهبون إلى الفرع، فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف، تنصب لهم إمام وتنصب لهم مؤذنا. نعم. تفضل يا أخ عطية من المدينة النبوية، تفضل. نعم. طيب إذا لم يصل الصوت. فضيلة الشيخ، كيف يتقي الإنسان ربه في السر والعلن؟ يخلص النية ويتذكر اطلاع الله عليه وعلمه به وأنه سيحاسبه عن ذلك يوم القيامة، تذكر الجنة والنار، وبذلك يخلص العبد لربه عز وجل. نعم. شيخ صالح، هذا السؤال أرسله أحد الإخوة لفضيلتكم، يقول أنا طالب في كلية الشريعة وأخشى إذا تخرجت أن أختار للقضاء، ما نصيحة الشيخ لي في هذا؟ نصيحتي أن يواصل الدراسة ويحرص على طلب العلم، والمستقبل الله يتولاه، إنما يطلب العلم ولا يكون عنده وساوس أو ترددات فيترك طلب العلم خشية أن يصيبه القضاء. إذا تخرج فالله جل وعلا يختار له الخيرة الطيبة. نعم. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن قتل النمل، هل يشمل هذا ما يسمى عندنا يا شيخ بالذر والقعر؟ المؤذي من النمل أو غيره، المؤذي الذي لا يندفع إلا بقتله يقتل، أما غير المؤذي فلا يجوز قتله من النمل وغيره. نعم. طيب تفضل يا عبد الناصر من جدة معنا على الخط. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت عبد الناصر اقصر التلفزيون شوي، مشوش ما علينا. ما طيب طيب. يلا تفضل يا عبد الناصر. بسأل فضيلة الشيخ، إذا كان في واحد طلق زوجته وهي حامل وهو ما يعرف إنها حامل يعني، وطلقها وبعدين اكتشف إنها حامل فيما بعد. شكرا لك. طلاق الحامل هل يقع شيخ صالح؟ نعم نعم، أحسن هو طلاق الحامل أحسن، لأنه ليست في حيض وليست في طهر جامعها فيه، فطلاقها واقع. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل، أنا إمام مسجد، دخلت المسجد ليصلي بهم صلاة الفجر، فإذا بأحد الجماعة يا شيخ قد أقام الصلاة وصلى بهم قبل وقت الإقامة المحدد، فما الموقف الصحيح في مثل هذا؟ نعم. يقول هو إمام مسجد، يقول دخلت المسجد، نعم، لأصلي بهم صلاة الفجر، فإذا أحد الجماعة استعجل وأقام الصلاة وصلى بهم قبل وقت الإقامة المحدد، هذا حرام كما نص الفقهاء على أنه يحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه أو عذره، إذا كان لم يأذن فإنه يأثم هذا الذي صلى بهم وصلاتهم صحيحة، لكن ينصحه عن ذلك. نعم. الأئمة والمؤذنون الشيخ صالح يحتاجون من فضيلتكم إلى توجيه ونصيحة. يجب على الأئمة وفقهم الله أن يقوموا بالواجب عليهم، إذا تولوا إمامة المساجد أن يقوموا بها على الوجه المطلوب، وألا يشقوا على المأمومين، فلا يتأخرون ولا يتقدمون بحيث يضرون بالمأمومين في فوات الصلاة أو بالإثقال على من كان ينتظر الصلاة. عليهم أن يرفقوا بالجماعة وأن يتوسطوا في الأمر، لا يتقدمون فيحرمون من إدراك الصلاة، ولا يتأخرون فيثقلون على الحاضرين. هذا واجب على الإمام، كما أن عليه واجبا أعظم كما أن عليه واجبا أعظم، وهو أن يحافظ على الحضور لا يتأخر عنهم، وإذا كان له عذر بالتأخر يوكل من يصلي بهم وقت الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان له عذر من مرض أو نحو أو سافر يوكل من يأم الناس ويصلي بهم، فلا يأخذ إمامة المسجد ويهملها ويتساهل فيها ويشق على المأمومين. نعم، جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. الأخت أم إبراهيم تقول: أولادي من الحفظة ومستقيمين على شرع الله، وأخاف عليهم من العين في كل ذهابهم ومجيئهم، هل أنا مصيبة في ذلك؟ لا يكون عندها وسواس، عليها أن تتوكل على الله وأن تدعو لأولادها بالحفظ والتوفيق والهداية، ولا يكون عندها وسواس إلى هذا الحد. نعم، تفضل أبو عبد العزيز من القصيم. عليكم. عليكم السلام. السلام. مساك الله بالخير يا شيخ. مساك الله بالخير. تفضل. اقصر التلفزيون أبو عبد العزيز. عن الذكاء الله يجزاك خير. إيه اقصر التلفزيون شوي عندك. اقصر التلفزيون تفضل. أنا عندي مبلغ مال. نعم. وعند ما جاء عليه حوالي 10 شهور دينت بالسيارات، هل هو عليه زكاة؟ إذا عليه المبلغ كله، المبلغ السيارة والمكسب اللي جاء عليها هو عليه زكاة؟ طيب شكرا لك. نعم، تزكي رأس المال وتزكي الربح الذي حصل. نعم، الحمد لله. يقول: إذا دخلت مجلسا وسلمت شيخ على الحضور مصافحة، هل هذا جائز شرعا؟ إذا كنت قادما من سفر فهذا هو المشروع، أما إذا كنت في البلد فيكفي إلقاء السلام عليهم، وإذا صافحتهم فلا مانع من ذلك. نعم، الشيخ صالح، يعني نسأل كثيرا في هذا الموضوع، وخصوصا إذا كان هناك يعني كبار في السن، بعضهم يأخذ الوقت ويدور على هؤلاء، قد يعني يقطع حديثهم وكذا. لا، إذا كانوا في حديث أو في شغل فلا يقطع شغلهم وحديثهم، يلقي السلام ويجلس. طيب. أو يجلس بدون إلقاء سلام حتى ينتهي حديثهم، أو إذا كان عندهم قراءة ثم يسلم عليهم بعد ما ينتهي الحديث أو القراءة. نعم. إذا ورد في الشريعة الأمر بالشيء على وجه العموم ثم قيد بزمن معين أو قيدته بزمن معين حتى لا أنساه، فهل عملي صحيح؟ الوارد في الشريعة ما هو أنت اللي تقيده، قيده الرسول صلى الله عليه وسلم، القيد والتخصيص هذا من اختصاص الرسول صلى الله عليه وسلم، أما أنت فالواجب عليك العمل بالحديث. نعم. طيب، تفضل يا عبد الرحمن معنا على الخط. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. نبي استفتي الشيخ صالح لو سمحت. تفضل. كيف حالك يا شيخ؟ حياكم الله. عندنا مسجد إمام مؤذن يوم الجمعة يحجز مكان ويأتي عند الأذان هو رجل معه آخر ويضعون سجادة، وقلنا لهم يعني ما ذكره شيخ الإسلام بن تيمية وذكره ابن سعدي في ذلك، فقالوا استفتينا الشيخ صاحب وزان وقال لنا أنه يجوز للحاجة، لو تكرمتم تبين لنا حكم ذلك. المؤذن معروف المكان وما يسبقه عليه أحد، ولو ما حط فيه سجادة مكان المؤذن معروف عند الناس ولا يسبق عليه أحد، وإذا وقف معه آخر فلا بأس بذلك، لا يحصل بهذا شقاق ويحصل فيه شيء من يعني التشاحن. نعم، أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا السائل باء ميم نون من عنيزة يقول: ورد في مادة التوحيد في إحدى المراحل بأن الملاحدة انقسموا إلى قسمين، منهم من قال بأن الكون وجد صدفة، ومنهم من قال الكون أوجدته الطبيعة. ما مرادهم بالطبيعة يا شيخ؟ أول شيء ذكر هذا في مقرر التوحيد لا داعي له، الواجب أن يعلم الطلاب ما هو التوحيد وما هي أنواعه وما هي مفسداته ومنقصاته، يبين لهم هذا. وأما التعرض للإلحاد وانقسام الملحدين الطلاب لم يصلوا إلى هذا المستوى، الواجب إبعاد هذه المادة عن كتاب التوحيد المقرر. نعم. عبد العزيز معنا أيضا على الخط، تفضل يا عبد العزيز. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ حياكم الله. يا شيخ عندي سؤالين. السؤال الأول، مؤذن أذن فلما وصل قوله أشهد أن لا إله إلا الله نظر إلى الوقت فإذا هو مقدم بنصف ساعة، يعني ما الواجب عليه؟ هل يقطع الأذان أو يباشر؟ السؤال الثاني، الواجب أن يقطع الأذان، الواجب أن يقطع الأذان لأنه غير الوقت فلا يكمله، يغر الناس بذلك. طيب. نعم. السؤال الثاني، السؤال الثاني أيضا، حدث أمس في مسجدنا كانوا في صلاة المغرب كانوا في أبناء يلعبون خارج المسجد، فدخل أحد الجماعة وقال هكذا هؤلاء الأبناء اللي يلعبون في ذمتك يا الإمام والمؤذن، فهل هذه كلام هالشخص هذا صحيح أنه علي يكون على ذمة الإمام أو تكون على الجماعة؟ شكرا شكرا. إذا كانوا من عادتهم يلعبون عند المسجد فيجب على الإمام أو المؤذن أن ينهاهم عن ذلك أو يرفع بشأنهم لمن يمنعهم، أما إذا كان ما هم من عادتهم وجاءوا عقب بعد ما دخل الناس في الصلاة جاءوا يلعبون فالإمام والمؤذن ليس مسؤولا عنهم. نعم. عبد العزيز من مكة معنا على الخط، تفضل أخي عبد العزيز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. طيب الله مساءكم الخير يا شيخ عبد الكريم، الشيخ صالح حفظكم الله جميعا. حياك الله يا شيخ. سؤالي السريع، يا شيخ من المعلوم أن خادم الحرمين الشريفين حفظه الله تعالى أمر بإقامة صلاة الاستسقاء يوم الاثنين الفائت، غير أنه يتداول الناس فيما بينهم أن هذه الصلاة صلاة سنة وصليتها صليتها ما صليتها ما هو ضروري، إضافة إلى ذلك أنهم يقولون أن يعني نحن يعني خيرنا كثير ولا علينا ولا يهمنا، وبعضهم يقولون والله في بعض البلاد في المملكة جاها مطر ليش يصلون صلاة الاستسقاء. هذه الادعاءات يا شيخ كيف يمكن الرد عليها؟ وشكر الله لكم. شكرا عبد العزيز. هذا كله كلام فاضي لا قيمة له، وولي الأمر أمر بإقامة صلاة الاستسقاء لحاجة المسلمين إلى ذلك، والذي ينبغي ويتأكد أن يحضر صلاة الاستسقاء ويشارك المسلمين لأنه منهم وحاجتهم حاجة له أيضا، وإن كان هو غنيا فالفقراء كثيرون والفقراء والأغنياء وكل الناس بحاجة إلى الغيث، الحاجة إليه عامة، فالذي ينبغي ويتأكد حضور صلاة الاستسقاء وترك الجدال في ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. إذا رأى شخص في المنام شيخ رؤيا لا يدري هل هي من الرؤى الحسنة أو من الحلم أو تحذر من شيء، فما الموقف الشرعي من ذلك؟ أن يتركها ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، استعيذ بالله من شرها ومن شر الشيطان الرجيم، ولا يذكرها لأحد. نعم. فضيلة الشيخ يقول ما رأيكم في من جعل من نفسه مفسرا للأحلام، وهل هذا يخل بعقيدته؟ اتخاذ هذا مهنه وحرفه هذا لا ينبغي، ولأنه قد يكون يتخرص وليس عنده معرفة لتفسير الرؤى ولم يكلف بهذا، وهذا يشغل الناس أيضا ويحدث عندهم الوساوس، فالذي ينبغي ترك هذا النوع من كون بعضهم يفرغ نفسه أو يجعل له حلقة في الإذاعة أو في التلفاز ويفسر الأحلام أو في الصحف، هذا لا داعي له. لكن إذا عرض رؤيا وهو عنده مقدرة على تفسيرها فيفسرها، أما أن يجعل هذا مهنة ويجعل هذا دائما ويفتح له الباب فهذا أمر ينبغي سده ومنعه. نعم، أحسن الله إليكم. نأخذ اتصال محمد من الأحساء، تفضل يا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، بس أردت، هل يجوز بناء مسجد قريب من مسجد؟ أنا عندنا في محافظة الأحساء أكثر من مساجد يبنون مسجد، يعني إن لا وقت وخطو يمكن 5 خطوات إلا أنا وصلت المسجد الثاني، والمشكلة إن هذا مسجل في الأوقاف وهذا مسجل الأوقاف، إمام ومؤذن يعطون مكافأة، وهذا في تنفير للجماعة، يعني حتى المسجد الثاني الفجر والعصر يؤخر. واضح السؤال محمد، شكرا لك، بارك الله يا أخي. هذا من مسؤولية شؤون المساجد والأوقاف، تراجعونهم في هذا، وهم ينظرون في هذه المساجد ويشوفون إن كانت متقاربة ولا حاجة إليها، هم ينظرون في هذا، هذا من شأنهم، نحن لا نتدخل في هذا. نعم، إذن يا فضيلة الشيخ، يعني تقارب المساجد فيما بينهم، الحارة كم يكون بين المسجد والمسجد يا شيخ صالح؟ بحيث أنه يشق عليهم الذهاب إلى المسجد، فإذا كان يشق عليهم لبعده فينشئون مسجدا آخر. نعم، أحسن الله إليكم، تفضل أخي حامد. حامد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله. تفضل. سؤال. عندنا مستشفى يبعد عنا حول 85 كيلو. طيب. فهل يتم لنا قصر يعتبر كسفر؟ طيب، شكرا لك. نعم، إذا كان المستشفى يبعد عن بلدكم، عن عامر البلد، يبعد عن عامر بلدكم 80 كيلو فأكثر، فلكم القصر والجمع في الذهاب إليه، نعم، والمجيء منه. يقول السائل الشيخ، عندنا في بلدنا مصلى العيد في طرف البلد لكنه غير محاط، فهل يأخذ حكم المساجد المعروفة المحوطة من تحريم البيع فيها وتحريم قضاء الحاجة؟ نعم، إذا كان البقعة مخصصة لصلاة العيد وفيها منبر فإنه يأخذ حكم المصليات. نعم، أحسن الله إليكم. يقول الشيخ، هذا صليت الجمعة في مسجد وأخبرت بعد ذلك أن هذا المسجد لم يقر نهائيا من قبل المسؤولين على المساجد بأن المسجد مسجد جمعة، فهل تصح صلاتي فيه؟ ما دام صلوا فيه وصليت معهم صلاتك صحيحة إن شاء الله. نعم، فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول، أريد جوابا شافيا حول صلاة الفرد خلف الصف، وإذا لم يوجد أحد يقف معي للصلاة ماذا أعمل؟ يا أخي، لا يجوز للإنسان أن يصلي فذا خلف الصف، بل ينتظر حتى يأتي من يصف معه أو يدخل في الصف إن أمكن، ولا يصلي فردا خلف الصف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وحده خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة، وقال صلى الله عليه وسلم لا صلاة لفذ خلف الصف. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، الأخت السائلة تقول، منع الحمل لأكثر من 4 سنوات أو 5 إذا كان برضا زوجي معي، مع أنني أتمتع بصحة جيدة وقد اتفقنا على أن يكون الأولاد 2 فقط. هذا لا يجوز، لا يجوز تحديد النسل، وما دامت أنها تتحمل الحمل وصحتها جيدة فلا يجوز لهم تأخير الحمل، يتركون الأمر لله عز وجل ولا يدرون ما الخير فيه، هذا من صالحهم وصالح المسلمين. نعم، أحسن الله إليكم. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة ومع فضيلة الشيخ صالح الفوزان. يقول هذا السائل الشيخ: إذا قرأ الإمام سورة وذكرت الجنة أو النار وتعوذ المأموم من النار وسأل الله الجنة في صلاة الفرض، هل ذلك جائز برفع الصوت قليلا؟ هذا ورد في صلاة الليل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله في صلاة النافلة في الليل، ولم يرد أنه كان يفعله في الفريضة، فالأولى تركه في الفريضة، وإذا فعله في النافلة فهذا سنة. نعم، تفضل يا أخي علي من المدينة. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. أقول لها يا شيخ، أنا موظف خارج المدينة، المدينة منورة، 120 كيلو تقريبا، فجينا صلاة الظهر في الدوام فنصلي صلاة العصر معها، نقصر ونجمع مع بعض، هل يجوز الشيخ وأنا أصل المدينة قبل أذان على أذان العصر أصل المدينة؟ لا بأس بذلك إذا جمعتم وقصرتم، ولكن الأحسن أن تصلوا الظهر فقط، فإذا وصلتم بلدكم تصلون العصر عند دخول وقتها مع الجماعة، هذا أحسن. طيب يا شيخ معلش، يعني الظهر نصليه ركعتين أو أربع؟ أنتم في سفر تقصرون ثنتين. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: أجريت مسابقة في الخطابة على أن الفائز منهم من يكون له التصويت الأكثر، علما بأن التصويت يكون عبر رسالة من الجوال بقيمة 5 ريالات، هل يحق للأب أن يصوت لابنه المتسابق؟ هذه مسابقة لا تجوز، وهذا أكل للمال بالباطل ومراهنة، لا يجوز هذا العمل. نعم، تفضل أبو عبد الرحمن من الرياض. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياكم الله وبياكم. الله يحييك. تفضل. أهلا وسهلا، حياك الله يا شيخ صالح وبياك، ورفع قدرك ومحياك ونفع بعلمك وما تقدمونه للإسلام والمسلمين. سؤالي حفظكم الله وأطال الله بعمركم على طاعته: من يبني المساجد ويتحكم فيها، وكما نعلم أن المساجد حينما تبنى فهي وقف لله جل وعلا، ولكن البعض الآن أصبح يتحكم فيها، يختار مثلا الأشياء ويبدأ يتحكم فيها بأشياء حقيقة يستغرب منها، كمثلا في رمضان لما الواحد يريد أخذ الأجر ويقول والله أجيب ماء أجيب مناديل، يمنعه يقول لا أنا اللي باني أنا اللي بأجيب، اعمل وكذا لا تعمل، حتى أصبح التحكم في جماعة المسجد، ما حكم ذلك؟ ونريد كلمة على ذلك، أيدكم الله وشكرا وجزاكم خيرا. شكرا عبد الرحمن. إذا قام بما يلزم للمسجد وسد حاجة المصلين بالمناديل أو غيرها فلا بأس بذلك، وإذا سبقه أحد ووضع شيء من المناديل أو مما احتاجه المصلون سبقه إلى ذلك فليس له الحق في منعه. نعم. طيب، أيضا نأخذ الأخ سعد من جدة. تفضل أخي سعد. تفضل سعد. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. بخير يا شيخ. حياك الله. بغيت الشيخ الله يحفظك. تفضل الله يحفظك، اطرح سؤالك. الله يجزاك خير. بالنسبة لصلاة الاستسقاء يا شيخ. نعم. يوم الاثنين. طيب. توافق مع الدوام. فبعض الناس ما يقدرون يتأخرون على الدوام، بحيث أنها تكون الساعة 7 في بعض المدن. طيب. فما يستطيع الواحد أن يتأخر عن دوامه، فما الحكم في ذلك؟ شكرا. وهل تجوز صلاة الاستسقاء يوم الخميس؟ طيب، تجوز صلاة الاستسقاء في أي يوم من الأيام، يوم الخميس أو يوم الاثنين أو غيره من الأيام حسب الحاجة، والدوام لا يمنع من صلاة الاستسقاء، يصلي الاستسقاء ويذهب للدوام، هذا مستثنى. نعم، الحمد لله. تفضل يا أخي أبو مشاري من الرياض. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام. يا شيخ عندي سؤالين على السريع بارك الله فيك. عندي امرأة أتاها شخص بالحلم وقال لها بالاسم الصريح: يا فلانة لماذا لا تقرأين على الناس، يا فلانة لماذا لا تقرأين على الناس 3 مرات. بالتالي هي ترددت هل تقرأ، يعني تخاف من المشاكل وزحمة وإزعاج، فبدأت تقرأ بماء وتوزع على الأقارب والمحتاجين. السؤال الثاني طيب خلي الشيخ يجاوب على هذا السؤال. لحظة يا عبد الرحمن، تفضل يا شيخ صالح. القراءة على الناس هذا من فعل الخير، فإذا كان هذا لا يشق عليها وعندها استطاعة فتحتسب الأجر وتقرأ على المرضى. في صدى يا شيخ، في صدى. طيب طيب، السؤال الثاني في صدى الصوت. طيب، إذا نأخذ أسئلة الإخوة والأخوات. فضيلة الشيخ، هل الأفضل في تربية الأبناء أن يبين لهم حدود الدين ويمنعون من مخالفة أوامر الشريعة ولو بالقوة؟ نعم، هل الأفضل في تربية الأبناء أن يبين لهم حدود الدين ويمنعون من مخالفة أوامر الشريعة؟ نعم، هذا واجب، واجب على الوالدين، على المربي، على المدرس، على ولي الأمر أن يلزم بطاعة الله وبأداء الفرائض والاجتناب المحرمات. هذا واجب على كل مسؤول، على من تحت يده. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. إنه كان، وقال عن إسماعيل: إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وقال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فالمربي يجب عليه أن يربي من تحت يده على طاعة الله ويمنعه من معصية الله، هذه مسؤوليته. نعم. في أيام الشهر، يقول فضيلة الشيخ، أيهما الأفضل، صيام الاثنين والخميس أم ثلاثة أيام من كل شهر؟ كلاهما، الاثنين والخميس هذا في الأسبوع، وأما ثلاثة أيام هذه من الشهر. كل صيام له وقت. نعم، أحسن الله إليكم. يقول: ما الفرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي؟ الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله سبحانه وتعالى، يرويه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما الحديث النبوي فهو الذي معناه من الله ولفظه من الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ: بالنسبة لطالب العلم، هل يلزمه أن يقرأ في كتب الفرائض وغيرها من الكتب الشرعية؟ لابد من طالب العلم، لابد أن يأخذ من كل فن ما يساعده على طلب العلم، من النحو، من الفرائض، من الفقه، من الحديث، من المصطلح، من أصول التفسير، من البلاغة. لابد أن يأخذ من كل فن حتى يتكامل عنده طلب العلم، وهذه العلوم يمد بعضها بعضا، ولا يقتصر على فن دون الفنون الأخرى. نعم. يقول: بالنسبة للاستخارات يا شيخ، أو الاستخارة، هل هي خاصة في العبادات أم في جميع الأعمال والحج؟ العبادات لا تحتاج إلى استخارة يا أخي، المصلحة فيها ظاهرة، والحج والصلاة لا يستخار فيها بل يقدم عليها. أما الأمور الدنيوية التي لا يدري هل تصلح له أو لا، هي التي فيها الاستخارة. نعم. يقول الشيخ: هل يشرع لي الزيادة من النوافل غير الصيام في يوم عاشوراء، أو أكتفي بالصيام فقط وأبقى على ما أنا عليه؟ نعم. يقول: هل يشرع لي الزيادة من النوافل غير الصيام في يوم عاشوراء، أو أكتفي بالصيام فقط وأبقى على ما أنا عليه؟ الصيام نوع من أنواع العبادة، ولا يمنع أن تأتي بعبادات أخرى معه ما استطعت إلى ذلك سبيلا، لأن طلب الخير وطلب الأجر مطلوب من الإنسان، ولا يقتصر على نوع منه وهو يستطيع الأنواع الأخرى، بل يشكل العمل ويأتي بهذا وهذا. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا الأخ أبو علي يقول: عندي أخت ما شاء الله في السنة سنها 18 سنة، وهي عدة صالحة أحسبها كذلك وكثيرة الصيام والصلاة، إلا أنها فضيلة الشيخ من قبل سنتين تعاني من وسواس قهري، هل هذا يخل بعقيدتها؟ وأيضا ما العلاج في نظركم عند النساء؟ الوسواس لا يخل بعقيدتها لأنه بغير اختيارها، ولكن عليها أن تستعيذ بالله من الشيطان عندما تحس به، وأن تتركه ولا تلتفت إليه. وكذلك ربما يكون هذا ناشئا عن مرض نفسي، تذهب إلى الأطباء النفسيين لعلهم يجدون لها علاجا أيضا. نعم. بهذه الإجابات المسددة من الكتاب والسنة نصل بحضراتكم أيها الإخوة والأخوات إلى ختام هذا اللقاء الطيب المبارك، والذي جمعنا بفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته على ما بين لنا في هذا اللقاء، وشكرا لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات على تواصلكم مع فضيلته. شكرا لفريق العمل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما أرسلنا من